بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سورة الأعراف، وقد وجد للشيخ فيها رحمة الله عليه كلام نفيس طيب، سواء في السورة كلها أو في قصة آدم وإبليس، ذكر فيها تقريبا 43 فائدة، فهذا من أول السورة. نعم، هذا مو بالشيخ، سئل بعضهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسائل في سورة الأعراف. الآية الأولى فيها وصفه بأنه كتاب، الثانية كونه منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة النهي عن الحرج، الرابعة فاء التفريع، الخامسة ذكر الحكمة في ذلك، وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. كتاب، وصف القرآن بأنه كتاب مكتوب، أنزل إليك، فلا الفاء فاء التفريع، فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في قلبك أي حرج من هذا القرآن وما تشابه عليك، فكله إلى عالمه، فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به إنذار عام وذكرى للمؤمنين، ذكرى خاصة للمؤمنين. نعم. الآية الثانية فيها الأمر باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. الثانية التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. الثالثة النهي عن اتباع ما سواه، كل ما سوى القرآن النهي عنه إلا السنة، فإن القرآن حث عليها والآثار، ولذلك يجعلها ضد، هذا ضد القرآن. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. الرابعة أنه لا بد من هذا وهذا، لا بد من اتباع القرآن وترك ما سواه، لا بد من النفي والإثبات. نعم. الخامسة ذكر أن التذكر منا قليل، قليل لما تذكروا، التذكر منا قليل. نعم. الآية الثالثة ذكر عقوبات من لم يفعل. نعم. كم من قرية أهلكناها. الثانية أن ذلك كثير، أخذ من ماذا؟ كم للتكثير عند العرب وكم. نعم. الثالثة أن البأس جاءهم وقت الغفلة، سبحان الله، هذا أخطر شيء، أن البأس يأتي للقرى إذا استحكمت غفلتهم بياتا أو هم قائلون. نعم. الآية الرابعة فيها ذكر إقرارهم بالظلم عند نزوله، ما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. نعم. الثانية أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوة غيره، ما كان دعواهم إلا فقط يقولون إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين، وما هذا ما ينفعهم الآن بشيء، نعوذ بالله. نعم. الآية الخامسة فيها أنه لما ذكر عقوبة الدنيا توعد بالحساب. نعم. الثانية أن الحساب متوقف على الرسالة، فلنسألن الذين أرسل إليهم. نعم. الثالثة أنه عام حتى المرسلين. نعم. وفي الآية السادسة أنه يقص عليهم ما فعلوا بعلمه. نعم. الثانية أنه شهيد على الجزئيات. نعم. وما كنا غائبين. الحساب متوقف على إرسال الرسل والعذاب، وقد أرسل الله الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فالحساب والعذاب متوقف على إرسال الرسل، وأما كون هذا مشرك هذا قبل إرسال الرسل ويعامل معاملة المشركين، ومن ذلك اللي اليوم ما بلغتهم رسالة لو قدر وجودهم ما سمعوا أبدا، بالنسبة لحكمه يعامل معاملة المشركين، لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه ولا يورث، وبالنسبة لآخرته إن كان ما بلغ حكمه إلى الله، والمسألة فيها الكلام الشهير الطويل. نعم. وفي الآية السابعة والثامنة الوعيد بالميزان، الوزن يومئذ الحق. نعم. الثانية أنه الحق لتقطع الأطماع، لتقطع الأطماع، حتى ما واحد يطمع في واسطة ولا شفاعة ولا تنقيص ولا زيادة، الوزن يومئذ الحق، ما فيه إلا الحق، ما عملته تجده في الميزان. نعم. الثالثة أن الفلاح بسبب ثقله، أولئك هم المفلحون، ما أفلحوا إلا لما ثقلت موازينهم. نعم. الرابعة أن الخسارة بسبب خفته، نعم، لما خف خسروا أنفسهم. نعم. الخامسة ذكر سبب الخفة، بما كانوا بآياتنا يظلمون، بما كانوا بآياتنا يظلمون، هذا سبب الخفة. نعم. الآية التاسعة فيها ذكر نعمتي بالتمكين في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض، ممكنين في الأرض، مستقرة بنا متمكنين فيها، جعل الله لها فيها معايش. نعم. الثانية ذكر نعمتي بما فيها من المعايش. نعم. الثالثة ذكر قلة شكرهم، قليلا ما تشكرون. نعم. وفي الآية العاشرة ذكر نعمة الخلق، ولقد خلقناكم. نعم. الثانية ذكر نعمة التصوير، ثم صورناكم. نعم. الثالثة ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم، وقلنا الملائكة سجدوا لآدم. نعم. الرابعة أنهم امتثلوا كلهم، فسجدوا الملائكة كلهم. نعم. الخامسة إلا إبليس. نعم. الآية الحادية عشر فيها سؤال الله إياه عن علة الامتناع، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. نعم. الثانية تعظيم الفعل بقوله إذ أمرتك. نعم. هذا تعظيم فعله، الله يأمرك وتمتنع، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، رب العالمين يأمرك وتمتنع، تعظيم جريمته هو. نعم. الثالثة أن الاستدلال بالعموم صحيح، منين أخذه؟ إيه، قال اسجدوا، قال اسجدوا واجب عليهم كلهم، الأصل الاستدلال بالعموم حتى يأتي المخصص، ولذلك إبليس ما قال أنا ما عمني الأمر، لكن نحتاج بأمر آخر. نعم. الرابعة جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرا منه، لأن الفاضل لا يفعله مع المفضول. نعم. إبليس ما جاوب إلا بقوله أنا خير منه وأنا أفضل منه. نعم. الخامسة الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل، ولذلك من استدل اليوم بأن أصله أفضل من أصل فلان يكون إمامه إبليس، هو اللي قال أصلي أحسن من أصل هذا، اللي يستدل بالأصل والفصل مقابل النصوص يكون إمامه إبليس. نعم. السادسة أن أصل الأبوين مما ذكر، مما ذكر هو، مما ذكر، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. الآية الثانية عشر فيها أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حلها، بل جوابهم العقوبة. هذا من أحسن الفوائد. هل الله عز وجل كشف شبهة إبليس؟ لا. قال تعالى الطين أحسن من النار وكذا وكذا، ولا قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. بعض أهل الباطل أو أغلبهم شبهاتهم ما لها علاج بالأخذ والعطاء معهم، إنما مبادرتهم بالعقوبة، عقوبتك أنت كفرت أن تهجره وتحقره وتتركه، وعقوبة الإمام أن يفعل مثل عمر يضربه بالسياط أو بالجريد أو يقتله مثل الخوارج، اقتلوهم كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كثير من الشبهات ما تذهب بالجدال والأخذ والعطاء، تذهب بالعقوبة، تهجره إن كان في خير ينتبه، ولا ترتاح منه. شوف كيف إن الله وفق الشيخ استنباط هذا، إن الله ما كشف شبهة إبليس وإنما قال له اهبط منها، ما يكون لك أن تتكبر فيها، هذا كبر منك، هذا ما يحتاج أنك تكشف شبهته، أكثر اللي يردون الحق كبر. نعم. الثانية قوله فاهبط منها يدل على أن ترك الحق هبوط، ألا في الفتنة سقط، هو كان في مكان عالي وهبط، كذلك المتكبر عقوبة يهبط ينزل عند الله وعند الناس. نعم. الثالثة ذكر العلة قوله فما يكون لك أن تتكبر فيها، وهذا في خطورة الكبر، لأن الجنة إبليس كان في الجنة، قال فما يكون لك أن تتكبر فيها، معناه أن المتكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولذلك الله يقول مستحيل ما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بطر الحق وغمط الناس، خطورة الكبر، لأن الكبر ما يليق إلا بالله. نعم. الرابعة ذكر فاء التفريع فما يكون لك أن تتكبر فيها. نعم. الخامسة قوله فاخرج إنك من الصاغرين، عامل بنقيض قصده، هو يريد الكبر فجعل الله من أهل الصغار والذلة. نعم. السادسة تغريض شأن الكبر، الكبر خطير للغاية، لكن الكبر كما نفهمه كما أفسر النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر الآن عند الناس ما هو احتقار الناس والترفع عليهم، لا، في شيء أخطر منه، وهو تكبر عن عبادة، تكبر على الحق، بطر الحق، قبل التكبر على الناس التكبر على الحق، إذا أتاك الحق ورديته بسبب أهواء ولا عادات ولا معظمين ولا أحبار ورهبان اتخذتهم أرباب، هذا أعظم الكبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، قال بطر الحق وغمط الناس، فيحذر الإنسان من الكبر فإنه أمر عظيم. نعم. السابعة معاقبة العاصي بضد قصده. أراد التكبر فأصبح صاغر ودليل وحقير. نعم. الثامنة تغليظ رد النص بالرأي. أي والله إبليس هو أول من رد النص بالرأي، يقول لها الله عز وجل أسجد، هذا نص، ويقول أنا خير من، خلقتني من نار وخلقتني من، يبدأ بالآراء والأفكار، والواجب عليه أن يقول سمعنا وطعنا. فكل من رد النص برأيه عادته هواه إمامه إبليس، ولذلك أهل الرأي إمامهم إبليس، اللي يستقبلون النصوص بالآراء إمامهم الأكبر هو إبليس. نعم. وفي الآية 13 والرابعة عشر سؤاله النظرة، النظرة، النظرة، سؤاله النظرة ولم ينزع إلى التوبة. سبحان الله الشقاوة. ما آدم عليه السلام عصى، ولكنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، استكان وخضع وتاب واسترجع، ولذلك رفع. الخبيث هذا الآن عصى وطرد، ما قال ربي تب علي أنا أخطأت، لا، يقول بس أنظرني إلى يوم يبعثون. ها، كبر، كله كبر. ها، إيه، كله كبر. الكبر يمشي في عروق هو، فلذلك قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ما قال تب علي، أعوذ بالله من حق. ولذلك سبحان الله علم الله السابق فيه، شوف القدر كيف. يعني هو كما يذكر الشيخ الآن كان عالم هو، وكان متعبد، وكان يتعجبون من عبادته ونسكه ومتنسك إبليس، لكن رب العالمين له علم ما يعلمه هؤلاء كلهم، لكن سبحانه وتعالى ما يحاسب الناس على علمه، يظهر هذا منهم، فأظهر منه ما كان كامن في قلبه من الخبث والكبر، هذا القدر السابق سبحان الله العظيم. نعم. الثانية ليزداد معصية، أنظره الله ليس كرامة وإنما ليزداد معصية. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنما يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أحيانا يصير له منصب، يصير له شهرة، يصير له أتباع، يصير له ذهاب ومجي، هو فرحان، وهذا كله ليزداد إثم، كل هذا ليزداد إثم، يمكن في القنوات ولا يمكن في كل هذا حتى تكثر الآثام على ظهره، أعوذ بالله. شوف مكر الله بمن يمكر، اللي يمكر بدين الله وشرعه يمكر به، فتجد يتسابقون إلى القنوات ويتسابقون إلى الصحف، وهذا هو مبسوط، هو إنما يزداد إثم. نعم. الثالثة النظر إلى عجيب القدر، كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته. علم الله به علم عبادة ونسك، لكن يعلم الله منها أشياء أظهرها من الكبر. نعم. الرابعة علمه بالبعث وذكره في ذلك الموطن، قال إلى يوم يبعثون، انظرني إلى يوم يبعثون، عارف البعث هو، هذا يدل على علمه، يعرف البعث ويعرف الأشياء كلها، لكن أعوذ بالله من الخذلان. نعم. الخامسة أن إجابة دعاء الداعي في بعض الأحيان لا يدل على الكرامة. صحيح، أحيانا هذا إبليس أجيب دعاء، دعاء أجيب دعاء، دعاء الداعي ما يدل على الكرامة هو، إنما مواهب من الله لا فيها الحكمة البالغة. وكذلك الدعاء على الواحد ما يستجاب إذا كان ما ظلم، يدعو الناس كلهم. ها، كما يقولون البادية عندنا، يقولون الدعاء ما ضر الذيب، كل الناس تدعي عليه ولا جاء شيء ذيب ما ضر، لأن هو هذا رزقه، كل الناس يقولون الله ذيب ما يضر هذا، فإذا كنت أنت ما ظلمت ما يضرك دعاء الناس، يدعون كلهم. نعم. السادسة أنه قد يكون نقمة، طول العمر أو إجابة الدعاء نقمة، قد الله يجيب دعائك ويكون نقمة عليك، وهذا فيه فائدة أنك تحرص على الدعاء المأثور دائما، لأنك أنت قد تلح في شيء معين وقد يكون هذا نقمة عليك، قد تسأل الله الولد ثم يكون يأتيك ولد نقمة عليك، قد تسأل الله هذه الوظيفة ثم تكون هذه نقمة عليك، كما قال ابن مسعود يقول إن الرجل يلح في طلب الإمارة أو طلب ذا والتجارة ويصرفه الله عنه ويذهب إلى أصحابه ويقول إن الشقي صرف عني كذا وكذا، وما علم إنها نعمة الله عليه، إن الله قال لملائكته لو أجبته لارتد أو لكفر فاصرفوه عنه، فيذهب المسكين الشقي يقول مسعود يتحسف عنده، يقول والله المنصب هذا ما حصل لي والتجارة دي ما حصل وخسرت، وما علم إن هذا محض فضل الله عليه. فبعض إجابة الدعاء قد تكون نقمة، لذلك أنت دائما سلم نفسك لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أنس في الصحيحين يقول أكثر دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. وش تبغى غير حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة ويقيك عذاب النار؟ نعم. السابعة أن طول العمر قد يكون نقمة. صحيح، ولذلك قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. الآية 15 و16 فيهما الإيمان بالقدر، اللي هي فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ولذلك أهل السنة يقولون القدرية حتى ما قالوا مثل إبليس. إبليس مؤمن بالقدر، أن الله هو اللي أضله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أضله لعلمه به سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون نحن اللي نضل أنفسنا ونهدي أنفسنا. نعم. الثاني أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس. نعم، اللي يفعل المعصية ثم يحتج بالقدر على المعصية إمامه إبليس. وإن شاء الله نجمع المسائل التي يكون إبليس إمام فيها، مثل اللي يحتج بأصله وفصله، واللي يحتج بالنص أمام الرأي، واللي يحتج بالمعصية. تقريبا 20 مسألة ذكرها الشيخ، كلها إبليس هو المقدم فيها، والقياس أول من قاس إبليس ونحو ذلك. فعلى كل حال اللي يفعل معصية ثم يقول ربي قدرها علي هذا حق، لكنك في هذا الموضوع باطل، أنت اللي فعلتها بإرادتك وبأعضائك، وقدر الله ما تعلم عنه إلا بعد وقوعها. نعم. الثالثة ذكر متى تحتج بالقدر على المعصية؟ إذا تبت منها. إذا تبت منها تصبح مصيبة محضة، إذا تبت وصدقت في التوبة تكون معصية السابقة مصيبة. فلذلك إذا جاء أحد يشمت بك ويقولك أنت فعلت وأنت فعلت، قل هذا قدر الله علي وأنا تبت منها، ولا يحق لأحد أن أما أنت مصر على المعصية وباقي عليها تقول هذا قدر الله، هذا كله أعوذ بالله تصبح جريمتين، تصبح أن تفعل السوء وتنسبه إلى ربك. نعم. الثالثة ذكر تجردي لهذا الأمر بذكر القعود. الخبيث خلاص متفرغ لهذا الأمر، ولذلك ينبغي مثل ما قال الله إن الشيطان لكم عدو، وش تسوون تفرجون فيه؟ اتخذوه عدو. هو الآن معاديكم، واحد الآن ناصب النفس لعداوته، يخذلك عن الطاعة ويأمرك بالشر كله ويضيع عليك عمرك. أنت الواجب عليك اتخذوا عدوة. وش يقول؟ لا أقعدن لهم جالس، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا كان هو يحلف على هذا الشيء، والله عز وجل وش يقول في سورة سبأ؟ ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه، يعني هو ظن فيهم ظن وكلهم صدقوا ظن إبليس إلا فريقا من المؤمنين. سأل الله نكون منه. نعم. الرابع أنه قاعد على صراط الله المستقيم، ما يبغى أحد يعدي على الصراط، الصراط المستقيم ما يبغى، جالس عليه يمين يسار، كل ما جاء واحد قال لا هذا الطريق هذا أحسن لك وهذا يمين ويسار، يصرف الناس، إلا من ثبته الله ومشى وله جالس على الصراط المستقيم، كما قال ابن مسعود إن هذا الصراط مزلة وتحضره الشياطين، يا عبد الله يهلم يا عبد الله يهلم، هو جنود يمين ويسار يريدونك ما تمشي في صراطك المستقيم. نعم. الخامسة تفصيل ما أراد فعله، أنه يأتي من الجهات كلها. نعم، بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. فسرت هذه، سيذكرها الشيخ إن شاء الله، سيعيد الشيخ هذه القصة بأطول منها، لكن في فوائد هنا لن تأتي بعد ذلك. بين أيديهم ومن خلفهم ينسيهم الآخرة اللي بين أيديهم ويذكرهم الدنيا، وعن أيمانهم يأتيهم من يم الطاعة ابتداع ولا زيادة فيها ولا غلو، وعن شمائلهم يجيهم من يم المعصية. فهو يأتيك من جهة الطاعة ويأتيك من جهة المعصية، ويأتيك من يم الآخرة ينسيك إياها، ويأتيك من يم الدنيا يسحبك إليها. هذا من يعني من كل الجهات هم ماشي معه، إن شافك في باب طاعة حرفك ولا زادها ولا ابتدعت فيها، وإن شافك في باب معصية كذلك، خبيث. نعم. السادسة أن القوة على فعل القبيح والتمدح بذلك من فعله كذلك هذا إيمان فيها، اللي يقول أنا قوي في رد الحق ولا قوي في هذا ويتمدح بذلك، هذا إيمان إبليس. نعم. السابع أن الفاسق قد يعطى من الذكاء ما يصير به من أهل الفراسة صحيح، بعض الفساق عنده فراسة، هو يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين، تفرس في الناس وصدقت فراسته، هو عارف أن الناس هذول ولا تجد أكثرهم شاكرين. الفراسة والذكاء ليست خاصة بأهل الإيمان، قد تكون عند الفساق والكفار. نعم. الثامنة ما في هذا السياق من تقبيح المعصية. نعم. نعم، تقبيح المعصية ما في شك، التاسعة ما فيه من تقبيح ترك الشكر. نعم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. العاشرة أن الاعتراض على الحكمة بمثل هذا من فعله. كذلك هذا وإيمان فيه، نعترض على الحكمة بمثل هذا. الحادية عشر، لو وقع المحذور فالاعتراض به على الحكمة من فعله. نعم، كذلك هذا وإيمان فيه. نعم. السابعة عشر، إجابته بهذا الجواب، قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. نعم. الثاني أنه خرج في هذه الحال ضد ما طلب. نعم، يخرج مذؤوم ومدحور، وهو كان يريد أن يكون معزز ومكرم. الثالثة، وعيد من اتبعه بالنار، من اتبعك منهم لأملأن جهنم. نعم. الرابع أنها لا تملأ إلا بهم، ففيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين منهم. إيه، أنها تملأ بهم، فيه الرد على من زعم أن أطفال المشركين معهم، لأن قال من تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. سبحان الله العظيم. ها؟ كان. إيه، هو الاضطراد أن أطفال المشركين هو اختلاف فيها شديد، وفي الحديث كله في البخاري هذه وهذه، والأكثر أنهم لا يكونوا معهم، هم معهم في الدنيا ولذلك يسبون وكذا، لكن لو مات هو وهو على فطرته. سبحان الله، أطفال المشركين أمرهم عجيب. نعم. الخامسة، امتلاؤها مع ذكر من، مع ما ذكر من عظمته، مع ما ذكر من عظمتها. نعم، مع أنها يجرونها تقريبا 5 مليارات من الملائكة العظام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني اضرب 70,000 في 70,000، 4 مليار، 4,900,000,000 من الملائكة، والملائكة كل واحد يسد الأفق، فعظامها هذا ومع ذلك تمتلئ، نعوذ بالله من النار. نعم. الثامنة عشر، ما ذكر من إكرام آدم وزوجته، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. الثاني، إباحته لهما جميع ما في الجنة إلا شجرة واحدة. نعم، هذا فيه إشارة إلى الدنيا، أن الحلال أكثر من الحرام، وأن المعصية الله عز وجل أباح لك من المناكح والمشارب والمطاعم، وحرم عليك أشياء محدودة، مع ذلك يأتي الشيطان يبتليك إلا هذا المحرم عليك. نعم. الثالثة، تأكيد النهي، ولا تقرب هذه الشجرة. نعم. الرابعة، ظلم دون ظلم، فتكون من الظالمين، المعصية ظلم دون ظلم، مثل كفر دون كفر. نعم. وفي التاسعة عشر والعشرين والحادية والعشرين، ذكر وسوسته لهما، فوسوس لهما الشيطان، هذه من حيله الوسوسة، يزن عليك يوسوس دائم. الثانية، ذكر غرضه في ذلك، ليبدي لهما ما أوري عنهما من سواتهما. شوف أن الخبيث عنده أكبر شيئين، الشرك وكشف العورات، كشف العورات يحصل فيه الفساد وفساد الأمم والأفراد، قال ليبدي لهما ما أوري عنهما من عورات من سواتهما. نعم. الثالثة، ذكر تعليله النهي بضده، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من خالدين. نعم. الرابعة، ذكر حلفه الفاجر، أو حلفه الفاجر أو حلفة الفاجرة. إيه، وقاسمهما إني لكما لمن ناصح، يعني إنك ما تغتر باللي حلف، دائما ما تغتر باللي يحلف ولا ليبكي، لذلك القضاة ما يغترون، يجي واحد يحلف على أيمان مغلظة، ولا هذا إبليس يحلف بالله، خص لي وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم، اللي يبدأ بالحلف دائما يدري أنه متهم في بلاء، واللي يحلف هو فاجر إمامه إبليس، واللي يبكي هو فاجر أو مخطئ إخوة يوسف يبكون وهم وضعوه في الجب. شيخ الإسلام تيمية له رسالة صغيرة في نفي أن يكون إخوة يوسف أنبياء، وقال مو بصحيح أنهم الأسباط، هم ما يقولون الأسباط، يقولون الأسباط اللي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، الأسباط في بني إسرائيل مثل قبائل في العرب، وكل سبط فيهم أنبياء، هذا معنى الأسباط، وليس إخوة يوسف. إخوة يوسف هم رؤوس القبائل 12 قبائل بني إسرائيل، لكن مو معناه أنهم أنبياء، له رسالة في هذا وذكر أدلة كثيرة، قال ما يعني غفر الله لهم ورحمهم الله، لكن ما يثبت أنهم أنبياء. نعم. الخامس موجودة. الخامس ذكر تدليه إياهما بالغرور. فدلاهما بغرور. شوف الخبيث ما يحصل على مراده إلا بطول نفس، وسوسة وتزيين وكذا وكذا، ويدلهم إلين وهو طويل نفس. نعم. السادس أنهما لما فعلا بانت لهما العاقبة. لما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. نعم. يعني طاحت ملابسهما. إيه، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذون ورق يقولون ورق التين، ورق التين عريض، ويعني هكذا قال في كتب التفسير، التين يشبه في الجنة، والورق ويسترون نفسهم. نعم. السابعة رحمة الله بعبده فيما حجره عليه، وأنه لم ينهه إلا عما يضره. صحيح، الشجرة هذه ضرر، رحمة الله بعباده، وكذلك كل ما نهانا الله عنه في الدنيا من مآكل أو مشارب أو مناكح تراها ضرر علينا، ولذلك لم يجعل الله شفاء أمته هذه الأمة فيما حرم عليه. المحرم داء وليس بدواء. نعم. الثامن أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا. صحيح، بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا. ايه، هنا ما جاءهم وحي ومباشرة بمجرد ما بدت سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني في الفطر والعقول ان بدو العورات مستقبح، والشرع اتى بما يوافق الفطر والعقول، خلافا لليوم المنتكسين هذا، ولا اعوذ بالله عراه خبائث مخالفين اعوذ بالله البهائم هو منهم. نعم. التاسعة تكريم الله لهما. استجان طفق، يعني عندنا الان عندنا في اللغة الدارجة يقول مطفوق. المطفوق من هو؟ نعم. تكريم الله لهما. ها، ناداهما، قال تعالى وناداهما ربهما. نعم. العاشر أنه ذكر لهما أنه نصحهما عن الأمرين. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ يعني الحجج كلها قائمة، وما في أحد يعصي إلا وقد جاء مثل هذا منهي ويعرف أن الشيطان عدوه. نعم. ولكن إن كان أنه طيب يفعل مثل أبيه، بس يستسلم ويتوب. نعم. وفي الآية 22 أن الاعتراف بالذنب هو الصواب وهو من أسباب السلامة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التسليم التام والاعتراف بالذنب هذا هو سبب السلامة. نعم. الثانية الاستغفار. نعم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا. الثالثة المبالغة فيه. نعم. الرابعة أن العاصي لم يظلم إلا نفسه. العاصي ما ظلم إلا نفسه لنكونن من الخاسرين، ظلمنا أنفسنا. نعم. وفي الآية 23 أمره لهم بالهبوط. نعم. والثانية أخباره بعداوة بعضهم لبعض، عداوتنا لإبليس وعداوة إبليس لنا. وفي كتب التفسير الحية بعد، الحية مشاركة في الموضوع، فنحن أيضا أعداء للحيات وهي عدوة لنا، ما نراها إلا نثلغ رأسها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب، وهي نزلت الحيات ما. نعم. الثالث أخبار لهما بما لهم في الأرض. لكن في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين، إلى مدة معينة. نعم. الرابعة مضرة المعصية ولا تاب فاعلها منها. لين أخذ هذه؟ إيه، هبوط. هبوط. ها، نزولهم. سبحان الله، هذه مضرة المعصية حتى لو تاب فاعلها منها. حتى لو تاب شوف كيف ضرت، اهبطوا من الجنة. نعم. الخامس الرد على من قال بالعصمة. نعم. وقال أيضا رحمه الله وأما قوله ولقد خلقناكم ثم صورنا. سم لبعدها. ها، وفي القصة فوائد عندك؟ لا لا، طيب أنا بذكر اللي عندي، يمكن إذا يوجد في الدرر في بعدين ولا شيء. لا هذا مجموع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ايه شوف عندك خمسة وعشرون نحو شوف صفحة 178 عندكم 178 قال رحمه الله هذه متصلة بما قبلها ولا الثلاثة واربعين فائدة هذه في رسالة مستقلة وهذه متصلة ليش وين متصلة ليه متصلة ها متصلة بماذا بالآيات وين؟ شوف الآية 11 إلى 30 هنا. 11 إلى 30 يعني هذه السقط اللي عندكم ها؟ طيب أنا بذكر اللي عندي الآية 26 عندي أنا اللي هي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يقول هنا في هذا الموضع من المخطوطة شيء من الخطأ في عد الآيات والمقصود هنا قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم فيه تذكير بما يواري السوآت. أيوة خلاص اقرأ منها هنا واكتبوا عندكم منها هذه 78 هذا 25 وقال رحمه الله تعالى 25 فيها تذكيره ما يواري السوآت الثانية تذكير قد أنزلنا عليكم لباسا هي صحيح متصلة الآيات متصلة ها لا هي في خطأ في العد الآية 24 هي اهبطوا بعضكم من بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هذه 24 إيه نعم الثانية تذكيره بإنزال الريش نعم الثالثة تذكيره بإنزال لباس التقوى نعم الرابعة إخباره بخير اللباسين نعم الخامسة ذكره أن ذلك من آياته نعم السادسة ذكره الحكمة في ذلك نعم السادسة والعشرون ما هي الحكمة خير اللباسين ما هو تقوى لباس التقوى وذلك من آيات الله والحكمة لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون دائما الدين قميص ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولذلك في الرؤيا إذا رؤيا القميص الدين مثل حديث عمر رأى قميص جرة قال ما أولت يا رسول الله قال الدين ولذلك السلف قالوا عن أهل الحيل إنهم تركوا الدين كالثوب السابري الشفاف لا يستر عورة ولا يكن من حر ولا برد يعني الدين المتين الضافي لباس التقوى ذلك خير جعلوه لعبة جعلوه مثل الإنسان اللي لابس لثوب ما يستر عورته ولا ينفع لا في حر ولا في برد هذا دينهم الآن فلذلك يقول لعلهم يتذكرون أن أفضل لباس الدين الضافي مثل ما أنت تستحسن لباسك اعرف أن دينك لباسك فيكون استحسانك لللباس بأن لا تعرض دينك للفتن ولا الشبهات ولا الحيل ولا الرخص وتتورع حتى عن بعض المباح حتى يكون دينك متين حتى يكون دينك ضافي عليك حتى لا يكون دينك ثوب مخرق هذا معنى لعلهم يتذكرون نعم السادسة والعشرون إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان نعم. الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفع. هذه 27 عندنا. هذه في خطأ في الآية 27. وأصير زوجة يعني راجل. عد الآيات في خطأ. بالمقارنة مع المصحف عد الآيات فيه نوع خطأ بس. نعم. الثانية تمثيله بما لا يستطيع أحد دفعه. وهو. نعم. الثالثة ما جرى في طاعته من التعب العاجل. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما والهبوط من الجنة. نعم. الرابعة نزعه عنهما لباسهما. نعم. الخامسة مراده في ذلك. نعم. السادسة تنبيهنا على هذا المهم وهو كونهم يروننا ولا نراهم. هذه مسألة مهمة، يراكم وأنتم ما ترونه. نعم. السابعة القاعدة الكلية وهي مسائل الصفات. ما هي القاعدة الكلية؟ إنا جعلنا الشياطين أولياء لمن؟ الذين لا يؤمنون. هذه قاعدة كلية ترد إليها كل الحوادث الجزئية. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمن فإن الله هو وليه، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. الثامنة والعشرون فيها إنكاره عليهم هذه الفاحشة. نعم. الثانية هذه وش عندك الثامنة والعشرون؟ أنا زود رقم الآية. نعم. لا هي السابعة بس أنت قلت لي. إيه الثامنة صحيح عندنا الثامنة. نعم. إنكاروا عليهم هذه الفاحشة. نعم. الثانية الرد على من أنكر التحسين والتقبيح العقلي. من أي وجه؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم. من أي وجه رد عليهم؟ إيه الله ما يأمر إلا بالحق، فبالعقول تعرف إن الله ما يأمر بالفحشاء، الله سبحانه وتعالى ما يأمر بالفحشاء، فهذا رد على من ينكر أن العقل يعرف الحسن من القبيح. نعم. الثالثة إنكار حجتهم الأولى والثانية. هم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الأولى ما أنكرها الله سبحانه وتعالى، قرها إيه، وقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. نعم. الرابع أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. ها الرابع أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إيه إيه إيه لا لا هو أنكر عليهم حجتهم الثانية والله أمرنا بها. نعم. الخامسة اشتمال هذا الكلام على ما لا يحصى من المسائل. سبحان الله العظيم، هذا الكلام لو تأملته فيه ما لا يحصى من المسائل. إذا فعلوا فاحشة أو شرك، الفاحشة كل أمر فاحش حتى الشرك، يقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون. ها إيه بس إن الله ما أنكر عليهم هذه، ما أنكر عليهم أنهم وجدوا آباءهم، هم فعلا وجدوا آباءهم. ها إيه يمكن صحيح. لا لا في سورة الزخرف لما احتجوا بآبائهم قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فإذا كنت ستحتج بعد المطلب ولا قصي ولا طيب إبراهيم أبوك أيضا موحد، تأتيه من نفس الطريقة هذه، في آباء لك موحدين فيدل على أنك أنت متناقض، أنت اخترت الآباء المشركين تركت الآباء الموحدين. نعم. ها نعم. السادس أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه. نعم. السابع إنكاروا عليهم القول عليه بلا علم. نعم. الثامن والعشرون التاسع والعشرون الأولى أمره أن يزود بعد التاسع والعشرون والثلاثون الأولى أمره أن نقول هذا الإثبات. نعم. اللي هو قل أمر ربي بالقسط، نعم الأولى. نعم. الثانية الاستدلال بالصفات على الأفعال. نعم. الثالثة الاستدلال بالعموم. أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. نعم. الرابعة ذكر أمره أمره بالعدل. قل أمر ربي بالقسط. نعم. الخامسة إقامة الوجه عند كل مسجد. نعم. السادسة دعوته بالإخلاص. ادعوه مخلصين له الدين. نعم. السابعة ذكر المعاد. كما بدأكم تعودون. الثامنة استدلال عليه بالمبدأ. كما بدأكم تعودون. نعم. التاسعة ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال. نعم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم. العاشرة الإشارة إلى سبب الأمرين. سبب الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. الحادية عشر ذكر الأمر العظيم وهي اتخاذهم الشياطين أولياء. نعم. الثانية عشر ذكر حسبانهم أنهم مهتدون. نعم. الثالثة عشر أن ذلك ليس عذرا. كون يظن أنه مهتدي ولا يظن هذه ما بشفاعة ولا هذه ما بعبادة هذا ليس عذر له. ها إيه حتى لو جاء المبعد سبحان الله. نعم. الحادي والثلاثون ذكر الأمر بأخذ ذكر الزينة. الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. نعم. الثانية ذكر الأكل والشرب. الثالثة ذكر النهي عن السرف. نعم. الرابعة ذكر أنه لا يحب المسرفين. نعم. وقال أيضا وقوله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا طيب وفي الآية الثانية والثلاثون الإنكار على من حرم زينة الله. إيه شفها. وقال أيضا الحادي والثلاثون هذه وقال أيضا لا 181 شوف مقطعة هنا لولا هذا الكتاب ما عرفنا أنه مقطع. الشيخ بن قاسم يجمعها بس ما ترتبت عنده. صفحة 181 الحادية والثلاثون. وقال أيضا رحمه الله الحادية والثلاثون الإنكار على من حرم الزينة. نعم. الثانية إضافتها إلى الله. نعم. الثالثة تنبيهه على العمل بقوله من الرزق على العلة على العلة. إيه حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. الرابع أمره أن نقول هذا القول. نعم. الخامسة ذكر تفصيل الآيات. نعم. السادسة ذكر أهل التفصيل. نعم. نفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم. الثانية والثلاثون أمره أن نقول هذا القول. هذه الثالثة والثلاثون. الثالثة قل إنما حرم ربي الفواحش. نعم. الثالثة والثلاثون أمره أن نقول هذا الأمر. نعم. هذا القول. الثانية حصر المحرمات فيما ذكر. نعم. الثالث تحريم الفواحش. نعم. الرابعة تحريم الإثم والبغي بغير الحق. نعم. الخامسة تحريم الشرك. نعم. السادسة ذكر هذا القيد العظيم ما لم ينزل أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. نعم. السابعة تحريم القول على الله بلا علم. نعم. هذه نهاية المقطع هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.